الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. شيخنا أبو عثمان العنجري حفظه الله طلب أن أعطي كلمة مختصرة، فهذا من باب التذكرة فيما بيننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع. فأقول قبل مجيئي إليكم في هذه الأيام في مصر وما يدور في مصر وفي كثير من بلاد المسلمين من الفتن والمحن التي عصفت بهذه الأمة حتى انتهكت أعراض وسفكت دماء، فكنت قد وضعت كلمة وبدأت أنشرها بين إخواني، فأقول يا صاحب السنة، عند الفتن اتخذ قلبا من حديد. هذه بدأت أكررها على إخواني، أشد بها عزم نفسي وعزم إخواني مستعينا بالله. فإن صاحب السنة في هذا الزمان صارت الأمانة عليه أشد مما مضى من الأيام قبل أن تظهر هذه الفتن هذا الظهور، وتبعة ذلك التي يتحملها صاحب السنة هي كلمة الحق، حتى قال بعض أئمتنا من السلف كأنه الحسن البصري إن كلمة الحق لم تبقي لنا صاحبا، إن كلمة الحق لم تبقي لنا صاحبا. وهذا من ضروري الفهم والبصيرة أن يدركه صاحب السنة. كلمة الحق والصدع به ديانة وإخلاصا لله لها تبعات، من تبعاتها الغربة، ومن تبعاتها الوحشة، لا تجد من يسلك معك في الطريق فربما تستوحش، ومن تبعاتها أن تصدع باعتقادك وأن تبتلى وأن تؤذى. لذلك لما نصح العبد الصالح ولده يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلو تأملت سياق القرآن، وأذكر آيتين جمعت هذين المعنيين، آية تأمر بالقيام بواجب الدين والصدع بالحق يتبعها الصبر، وآية تأمر بتبليغ الرسالات ويتبعها اليقين والثقة بالله. أما الأولى فقول العبد الصالح لقمان حاكيا ربنا عنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فبعد أن أمره أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر أن يصبر على الأذى، لأن هذا من لوازم كلمة الحق، لا بد أن تجد للحق مبغضين ومعاندين وكارهين، فلا بد أن تتهيأ للصبر لتكون رجلا يحتمل الأذى ابتغاء مرضات الله. وأما الآية الأخرى فقوله تعالى في سورة الأحزاب الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله. قرن الله بين أمرين، بين أداء الحق والأمانة، وبين الجرأة. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. علم من ذلك أن من خشي غير الله ضعف أن يقوم بالحق على قدر ما ضعف من قلبه اليقين. لذلك الناس يتفاوتون في كلمة الحق. ولذلك لابد عند الفتن يتهيأ صاحب السنة لأمور: أولها أن يقول الحق ولو أدى أن يطعن في نفسه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قد يقتضي الحق منك أن تطعن في أبويك ديانة. كيف تطعن في أبويك؟ لو أن أباك ظلم فرأيت ظلمه ثم دعيت إلى مجلس القضاء، هل ظلم وأنت تعلم أنه فعل الظلم؟ تقول: نعم ظلم وفعل كيت وكيت. فأول أمرك أن تصدع بالحق ولو على أحب الناس إليك. ولذلك أقول: لو أن صاحب الباطل من أهل الضلال وأهل البدع وأهل الانحرافات جاء وغسل قدميك ثم مسحها لك بالمنديل، فبعد أن ينتهي وأنت تقول هو صاحب بدعة، هو صاحب بدعة من قبل أن يغسل قدميك ومن بعدها، لأنك تتكلم في الناس ديانة. ومن تكلم في الناس ديانة قبل قوله وارتفع ذكره. لذلك حين ننظر إلى الإمام أحمد كما يقول ابن أبي حاتم في ترجمة الإمام أحمد في مقدمة الجرح والتعديل، قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة أكان أحمد يعرف قبل المحنة، قبل محنة خلق القرآن؟ فقال: نعم كان يعرف، ولكنه لم يرتفع إلا بعد المحنة. فلما كانت المحنة ارتفع ذكره. الإمام أحمد حين بذل عرضه لله وبذل نفسه لدين الله وصدع بالحق من غير مواربة ارتفع ذكره. فبوب ابن أبي حاتم في ضمن ترجمته للإمام أحمد بابا عجيبا، فقال: باب استحقاق السنة لمحبي أحمد بن حنبل. أن الرجل يستحق أن يكون أو أن يعرف بأنه سني. لماذا؟ لحبه لأحمد. لماذا؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هناك أئمة كثر قد يكون بعضهم أفقه من الإمام أحمد، لكن لم يبلغوا من كلمة الحق والصدع به وإظهاره والصبر عليه ما فعل أحمد، فجعل الله أحمد فوق هؤلاء الأئمة ورفع ذكره وجعل حبه في قلوب خلقه. لذلك فليوطن صاحب السنة نفسه على أمور: أولها أن يعرف الحق وأن يدعو إليه ولو على نفسه. الثاني الصبر، لأنه لا بد أن يؤذى. وقد كان الإمام أحمد بعد أن قتل بعض الأئمة في فتنة الجهمية، أحمد بن نصر الخزاعي، فكان أحمد يقول: ومن يصبر كصبر أحمد بن نصر. وضربت عنقه لأجل قوله أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وكما جاء فيما ذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء أن بعض الأئمة دخل على بعض الناس في فتنة، وهي فتنة خلق القرآن، فهدد بأن يقول بأن القرآن مخلوق، فضحك الشيخ قال أيها فلان، وذكر من طلب منه ذلك، إن روحي أهون علي من زر قميصي هذا، ثم خلع زر قميصه ورماه. فهذه مواقف الرجال، لا تحسبن أن تدعو إلى الحق وأن يكثر أحبابك وأن يكثر أتباعك، من ظن هذا فهو جاهل بطريق الأنبياء. كلما ازداد الصدع بالحق زاد جفاء الناس وزادت نفرة الناس منك ونفر الناس عنك وقدح في عرضك وقدح في دينك واتهمت بما ليس فيك، وبهذا تكون الإمامة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، قال لقول الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لذلك توطن نفسك على العلم والثبات عليه وعلى الصبر، وإياك أياك أن تجعل كلمة الحق تابعة لهواك، وإنما تنطق بالحق المبين الجلي الواضح ديانة لله. فقد تثني على من يسيء إليك ما دام على السنة، وقد تقدح على من يثني عليك وإن كان من أهل البدعة. لذلك لا يصلح هذا الأمر إلا بصدق نية. ولذلك قالوا تكلم سفيان في الناس، سفيان الثوري تكلم في الناس ديانة فقبل قوله وارتفع أمره. لا يكون بيانك للحق ردة فعل، تدافع عن نفسك في قالب أن تبين الحق، لا، تبين الحق بكل قوة ووضوح دون خفاء. ومتى يعرف الناس أنك من أهل الحق؟ حين تأتي الفتن فتقف على ما كان عليه السلف وتتحمل تبعات ذلك. ولذلك فإن معرفة الحق سهلة، فكثير من الناس يعرف الحق في نفسه، ولكن الصعب على النفس أن تصدع. وما معنى الصدع؟ انظر إلى تعبير القرآن، فاصدع بما تؤمر. الصدع هو يقال إن صدع الجبل أو إن صدع الصخر وما أشبه ذلك، فالصدع هو كمال الوضوح وغايته وتمامه، هذا هو الصدع، فاصدع. لذلك صاحب السنة لابد أن يكون صادعا بالحق، وإلا انظر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقول بالحق لا نخشى فيه لومة لائم، هذا من ضروريات المبايعة. حين كان يبايعهم، يبايعهم على ماذا؟ على كلمة الحق وأن يصدعوا به، ولا تأخذك في الله لومة لائم، تصدع ديانة لا مرجلة، لا، إنما تصدع إخلاصا لله وديانة، لا تنظر إلى طبعك وافق الشرع أو خالف، وإنما تحمل طبعك على ما أراد الشرع منك. لذلك يا أخواني فإن الحق ثقيل، فيحتاج منك إلى الصبر واليقين، وجماع ذلك ذلة النفس لله، ذلة النفس لله، كما قال تعالى وقل ربي زدني علما. ولذلك لا يمكن أن يعرف الحق إلا بموافقة أهله، وهم أهل العلم، وهم أكابر العلماء، أشياخ أهل السنة. وهذا الذي يميز السني من البدعي، ويميز المحق من المبطل، أن تقول كلمة الحق كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الألباني وغيره، إن كلمة الحق لا تقرب أجلا ولا تبعد رزقا. الذين يمتنعون عن كلمة الحق يمتنعون لأحد أمرين، إما رغبة وإما رهبة. هذا لمن كان يعرف الحق. الذي يعرف الحق لا يمتنع عنه إلا لأحد أمرين، إما رغبة وإما رهبة، رغبة فيما عند الناس أو رهبة من الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قطع الباب، قال إن كلمة الحق لا تبعد رزقا، وهذه هي الرغبة، ولا تقرب أجلا، وهذه هي الرهبة. فإذا نزع الله منك الرغبة فيما عند الناس والرهبة منهم، فإن هذا هو من أول طرق اليقين وأول الصدع بالحق. ولذلك انظروا إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه حين سئل عمن خذل أهل السنة، وسئل عن الواقفة، فانقسم الناس في القرآن إلى ثلاثة: الذين قالوا بأن القرآن مخلوق وهم الجهمية الصرحاء، وأهل السنة الذين قالوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والطائفة الثالثة هم الواقفة الذين قالوا لا نقول بأنه مخلوق ولا نقول بأنه غير مخلوق. فلما سئل الإمام أحمد عن هؤلاء الواقفة قال: هؤلاء شر من الجهمية، هؤلاء شر من الجهمية، فإن المخذل لأهل السنة باع دينه وضيع نفسه. ولذلك لن يضر صاحب السنة مخذل لأهلها. لماذا؟ يقول شيخ الإسلام، قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، قال: وكل قائم بالحق له من هذا الوعد على قدر ما قام به. هذه كلمة كان الأصل أن تكون مختصرة، ولكن العادة غلابة. نسأل الله التوفيق وأن يثبتنا وإياكم على الحق، والله أجل وأعلم.